لله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلنا نبياً ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليّاً واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا